إني لا أجد بغيتي بسبب عدم توفر المشايخ الذين نطلب على يديهم العلم، وما الحل في ذلك؟ أرشدني فأنا في حيرة. وغيره أيضا سأل مثل هذا أو قريبا منه. من الأمور التي تعين على تيسير العالم وطلب العلم على يديه الإخلاص. الله عز وجل يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. انتبه لنيتك وتفقد سريرتك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن دخلت أنك تريد هذا العلم للسمعة أو للرياء، فقد يحرمك الله عز وجل التوفيق لعالم. فلذلك ينبغي عليك أن توطن نفسك على الإخلاص، وبقدر ما تخلص يقيض الله لك العالم، يقيض لك الكتاب، ويقيض لك الوقت، وييسر لك طلب العلم والانتفاع. فلذلك أوصيك بإعادة النظر في نيتك، وإني والله لا أتهمك، ولكن أعرف من سنن الله جل وعلا التي لا تتبدل ولا تتحول أنه ما صدق عبد معه إلا صدق الله معه. والأمر الثاني أن نعلم أن العلم ليس مقصورا على كون الإنسان لا بد أن يطلب العلم في بلده. العلم لا يتقيد، فلو كنت مشغولا في أيام دراستك في المدرسة أو نحوها أو في الجامعة، فاغتنم أيام العطل، سافر إلى العلماء، سافر إلى أهل العلم، تغرب، فينظر الله إليك وقد غابت عليك الشمس يوم وقد غبرت قدمك في سبيل الله جل جلاله. سافر وتتحمل المشاق والمتاعب، غيرك يتغرب لعلوم الدنيا ويسهر ويتعب وينصب في الفيزياء والكيمياء وغيرها من علوم الدنيا، وأنت تطلب أشرف ما يطلب وأفضل ما يرغب. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق منك أن تضحي أكثر. ولذلك هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يعينك على أن تطلب العلم بالتعب والنصر حتى يبارك لك فيه، فتغرب كما تغرب من قبلك من الأئمة ودواوين العلم. ولا يمنع أن الإنسان يتغرب في هذه السنة شهر أو شهرين، ثم السنة الثانية شهرا أو شهرين، حتى يبارك الله له في علمه. وأعرف أناسا يتغربون بالأسابيع، فيتفق مع الشيخ على أنه يأتيه أسبوعا يقرأ عليه في متن أو كتاب، ويفرغ الشيخ له نفسه حتى يأتيه ويقرأ عليه هذا القدر، ثم يأتي. تطلب العلم على قدر طاقتك، وإن تيسر وجود درس أو درسين في مدينك تحرص عليه وتضبط هذا الدرس وتجعل كليتك لهذا الدرس حتى يبارك الله لك فيه. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.